والمباشرة والجماع الحقيقي، وأيضا الخروج من هذا المسجد لغيره، لكن نقول الخروج يقيد لا يطلق، يقيد الخروج لغير حاجة. جاء وقت الأذان الخروج لغير حاجة. وأما آدابه فالاشتغال بكثرة يعني الذكر، اشتغال بذكر الله عز وجل، اشتغال بقراءة القرآن وبالنوافل والصلاة، وخاصة صلاة قيام الليل يكثر منها، وطلب العلم الشرعي، هذه قطعا آدابها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة تعتكفون في رمضان هذا بإذن الله، لغير حاجة نعم يبطل، ما يجوز، ما يجوز له الخروج لغير حاجة، الخروج كلهم. هذا مين المسجد؟ والله ينبغي، لا ينبغي، لأنه الغرفة ليست كلها المسجد. يجيب الكتاب ويجي، يروح يجيب الكتاب ويجي. القصة من المسجد. الواحد ما يبي البراد بعد النهار كله. صلى. والله شوف كذا صعب. ما هو صعب. يجيب كتابه ويجي يعني ايام الاعتكاف ياخذ الكتاب للمصدر ويجي في مكان الصلاة، ولكن اللي يصلى فيه ناس ما يصلى واحد يؤذن هو وقت الاذان. ها؟ ها؟ بالله عليك ما هو